بالشفعة فيما لم يقسم أو قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين فلان وفلان. إذن حكى حكاية خاصة. نقول حكم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو متعلق بتلك الواقعة الخاصة، هذا من حيث الواقعة. ولكن ننظر ما هي العلة لأن يحكم بالشفعة فيما لم يقسم بهذين بين هذين المتخاصمين أو هذين يعني المتنازعين. العلة هي أن ما لم يقسم حكمه مثل يعني الشيء الواحد، وأن الشريعة المشتري الطارئ عليه يلحق بالشريك ضرر، يلحق به ضرر، فمن أجل دفع الضرر عن هذا الشريك أوجب له الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة. إذن هذه العلة موجودة، فالعلة التي من أجلها حكم بالشفعة فيما لم يقسم هي دفع الضرر عن الشريك فيما لم يقسم كشيء واحد. يأتي واحد آخر قد يضره فقال لا، هذا الشريك الأول له حق الشفعة، بمعنى أنه هو الذي إذا كان شريكه يريد أن يبيع هو الذي يشتري حتى لا يأتي واحد يضار. هذه العلة موجودة في يعني في تلك الواقعة فقط أو موجودة في كل بين كل شريكين؟ موجودة بين كل شريكين فيما لم يقسم. قالوا إذن ممكن التعميم للحكم عن طريق القياس وليس بطريق اللفظ. نعم، وهكذا سائر الأمثلة التي ذكرت. نعم، يرد على يعني الشيخ يرد على كلام المعارضين الأولين ويقول الأصل عدم المهم الوهم أن الصحابي ما يهم. يقول هم يقولون ربما أن الصحابي وهم وشك، الصحابي بشر، يقول ربما سمع أو رأى حكما خاصا لكنه وهم أنه عام فرواه بلفظ عام. فلهذا نحن ننظر إلى الواقعة ولا ننظر إلى لفظ الصحابي، لأن العبرة بما حكاه لا بحكايته، يعني العبرة بالحكم الذي صدم الرسول لا بقوله. الشيخ هنا يقول الأصل عدم الوهم، أو بالأصح ضعف أو بعد الوهم عن الصحابة، بمعنى أن الصحابة كلهم عدول وهم أهل اللغة يفهمونها، ومن عدالات الصحابي والظن بالصحابي أنه إذا فهم إذا عرف أو أنه إذا روى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروي إلا ما هو متيقن من حصوله، لأنه لو روى شيئا يشك في حصوله يهمه وهما، هذا يوقع الناس في اللبس يعني التدليس عليهم، وهذا بعيد عن شأن الصحابة. يقول مدام جاء الصحابة وقال نهى عن المجابلة، أمر بالشفعة وقضى بالشفعة، أمر بوضع الجوائح وذكرها بألفاظ عامة، لا يمكن أن يرويها بهذا اللفظ العام إلا وقد حصلت وسمعها ورآها من الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل يعني بدليل بصفة عامة، يعني على العموم فرواها بهذا المعنى، ولا يمكن أن يكون عرف واقعة واحدة خاصة ويرويها بلفظ عام، لأن هذا فيه تلبيس على الناس وهو بعيد من شأن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قال ولعدم أصالته، يعني أصالة الوهم. يقول الأصل في قول الصحابي أنه يروي ما هو صحيح ما يراه أو ما الذي حصل فعلا، أما الوهم فهو أمر يبعد احتماله من الصحابي فيما يرويه في هذه الحالة. إذا نخرج بخلاصة من هذه المسألة، وهو أن هذه العبارات ترونها أنتم تجدونها الذي يقرأ حديثا يقرأ في كتاب حديث، نتكلم مع الطلبة ومع عامة الناس الذين يعني سيجدوا في بين يديه كتابا من الكتب، لكن ينبغي لكل من يقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله أن يفهم أو يتفهم ويتعلم معانيه من أهل العلم، وقد يكون فاهما للغة أو كذا إلى آخره، لكن يحتاج إلى معرفته من أهل العلم. فعندما يقرأ مثلا في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أول سيعرف ما هي المزابنة، قال يبيع الرطب باليابس، نهى عنه. طيب هل نهيه هذا ماذا يفهم منه، نهيه عام أو خاص؟ طبعا يحتاج إلى مثل هذا، يحتاج إلى مثل هذا الكلام الذي نقوله، والفرق بينه وبين كون عام وخاص، الذين ينظرون في الأدلة ويستدلون بها على الأحكام، الفقهاء طلبة العلم، فيقول لك النهي ما حكم، هذه واحد يسأل ما حكم بيع الرطب بالتمر، يسأل سائل ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا التمر بالتمر ولا الملح البر بالبر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل، تمر بتمر، ملح بملح، بر بالبر، شعير بشعير، سواء بسواء، مثلا بمثل. نعم، يعني إذن فإذا تفاضلت لا يجوز، نهى عن ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل. طيب تمر بالتمر معروف انه لا يجوز الا لانه لو كالها يعني كيلة من هنا وكيلة من هنا تساوي صح، لو كال وزاد في احدى الكيلتين وهو تمر ما يصح، حتى لو كان هذا رديء وهذا جيد وهذا جيد لا يصح لا يجوز. تمر برطب، يسأل سائل ويقول طيب انا بعطيه 5 كيلو تمر بخمسة كيلو رطب، يعني مثل بمثل، بعته رطب بتمر يعني الكيل واحد خمسة بخمسة، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أراه يجوز، واحد من العامة يقول أراه يجوز أبيع واشتري، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل من مثله هذا مثله، هذا 5 كيلو وهذا 5 كيلو، قال لا نهى عن ذلك. طيب ليش نهى عن ذلك؟ قال لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي وفسروها بيع التمر بالثمر على رؤوس النخل. وسئل عن بيع الرطب بالتمر فسأله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا ليبين للسائل علة الحكم، فقال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذا فليس تمرا بتمر مثلا بمثل، بل أصبح تمرا بتمر متفاضل، لأنه لو جف الرطب وصار تمرا أصبح أقل من ذلك التمر الذي بيع به. نعم. المسألة الثانية نبدأها وهي المسألة الرابعة هنا، قال خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم، وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض. هذه مسألة يذكرها الفقهاء والأصوليون، مسألة أمس بالألف كان أحد الإخوان هنا يقول أنا سمعت أحد المشايخ يتكلم في مسألة الخيار في البيع والشراء، وقول لو اشترى أمة فله الخيار، أمة يعني إيش؟ يعني جارية مملوكة، يعني مملوكة، فله الخيار ما لم يطأها، فإذا وطأها ذهب خياره. يقول الشيخ يذكر هذا ويذكر، والأم ما في إماء ولا في عبيد، الأم ما عاد في رق، الرق ما في، فهو يستنكر هذا أو يستغرب هذا ويقول كيف هذا، يعني سؤاله لا بأس يعني في محله. لكن هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى عندما ألفوا هذه الكتب وذكروا أمثلتها كان الرق موجود في الدنيا كلها، وكان يتعامل الناس فيه وهو موجود. وأنبه هنا إلى أنه طبعا هذا أمر جيد، وهذا من الأفعال الحسنة التي فعلها الناس، الناس مسلمهم وكافرهم لهم أفعال حسنة تذكر، ويعني حتى الكافر له أفعال حسنة تذكر. فهذا الذي اتفق عليه الناس في هذا الزمان من إزالة الرق ومنع الرق هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، لكن الإسلام قد سبقهم إلى ذلك، الإسلام سبق الناس، سبق هؤلاء المعاصرين الذين يدعون حقوق الإنسان وحرية الإنسان والآخر، سبقهم إلى ذلك. الإسلام جاء والعالم كله في الكرة الأرضية يتعامل بهذه المعاملة الرق. ليش؟ لأنه كان هو الآن فيه بصور مختلفة، لكن ليس بالصور المعتادة، كانت يعني اضطهاد الناس بعضهم لبعض ويبروتهم على بعض وظلمهم لبعض، هذا حاصل ومشاهده، ولا سيما من أئمة من من من من أمم الكفر على المسلمين، تشاهدون وترون ما يحصل على المسلمين في هذا الزمان من أمم الكفر، ومن أمم الكفر بعضهم على بعض. لكن الرق كمان الآن مسألتنا في مسألة الرق، الرق عندما جاء الإسلام الرق كان شائع، سواء كان عند العرب أو عند غير العرب، الرق كان شائعا، وسببه تحارب الناس وتقاتل الناس بينهم وبين بعض بينهم بعضهم مع بعض، فكانوا يتقاتلون على أسماه الأسلام، وكان القوي إذا أغلب الضعيف يأسرونهم يأخذ منهم الأسرى والسبايا فيستلقونهم. فوجده منتشر وموجود سواء كان في الجزيرة العربية أو في غيرها من بلاد الدنيا. طبعا لا يمكن استئصال حالة قد ألفها الناس وتعايشوا عليها واستمروا عليها وأسبابها موجودة وهي الحروب، وليس هناك اتفاق من الأمم كلها على إزالتها، لا يمكن إزالة ذلك دفعة واحدة فيأتي ويقول للناس بطلوا الرق فيبطلونه. ولكن جاء الإسلام فأبقى على هذا التصرف من الناس، وحرص في تشريعه الإسلام في التشريع في التشريع الإسلامي على التخفيف منه وإزالته من المجتمع الإسلامي أولا ومن بين الأمم فيما بعد ثانية. كيف؟ أولا الله سبحانه وتعالى قال فإذا أدخلتموهم وشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما إيش وإما فداء. هذه واحد، يعني أساسا لم يجعل الرق هو أو التملك هو الأصل والإبقاء عليه، لكن قال إما من وإما فداء. شوف اثنين كلاهما فيه حرية، إما من يعني تفكوهم بغير من يعني بمعروف وفضل، وإما فداء تأخذ فداء وتفكوه. هذه واحدة. شيء ثاني التملك الحاصل الذي بين الناس وكان الناس يملكونه ويحصل ويجوز، لأنه في حروب في فتوحات في الإسلام يواجه منذ نشأ بالصد، أمم الكفر تصد المسلمين عن أو تصد الناس عن الدخول في دعوة الإسلام، فشرع الله الجهاد. وإذا شرع الجهاد من أجل حماية حوزة الإسلام والمسلمين لابد أن يكون هناك محاربون، وهو ما شرع الجهاد إلا لوجود أعداء وخصوم ومحاربين وأمم محاربة. وإذا حصل القتال والحرب حصل الرق، لأنه سيأسر من هؤلاء وسيأسر من هؤلاء، فالرق بقي من أجل موازنة بين يعني من يؤخذ من المسلمين مقابل من يأخذه الكفار. هذا شيء حصل للمسلمين واسترقوا بعض من أسروه. هنا أيضا جاءت التشريعات داخل المجتمع الإسلامي لتخفف من هذا وتنهيه تدريجيا، فشرع الكفارة، شرع الكفارة وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الوقاع في رمضان، كلها فيها تحرير رقبة. إذن من مشروعية كفارة الجذب القتل الخطأ فيها إيش؟ تحرير رقبة. إذن فيه فتح باب التخلص من هذا الرق الحاصل في المجتمع. وكذلك حتى كل من له مماليك كان يومئذ وكل من يحصل له حثه على باب حريتهم وعظم أجر الذي يعمل، يعني يفك أسيرا أو يعتق مملوكا. إذن فالإسلام يحرص أصلا منذ نشأته إلى وفي تشريعه إلى باب أو فتح باب الحرية والتخفيف من الرق، حتى حصل ما حصل في العصر الحاضر واتفقت الأمم على إلغاء الرق. لكن الفقهاء والأصوليون في كتبهم عندما ألفوا هذه الكتب كان موجودا الرق في الأمم كلها فيذكرون أحكامه، لكن كونه يذكر الحكم إذا وجد، لكن إذا لم يوجد يعني في حال عدم وجوده لا حاجة إلى مثلا الإطالة به. هنا الشيخ ذكر هذه المسألة وقال إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يعني يجب على كل مكلف إلى آخره، هل يدخل فيه يوم كان هناك عبيد وإماء مملوكين، هل يدخل هنا هؤلاء في هذه التكاليف في هذا الخطاب؟ أنت كنت سأل تقول لماذا يدخلون؟ قال نعم يدخلون، لأن العبد المملوك هو مكلف في حدود معينة وهو مسلم وهو مؤمن، فإذا قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا كذا فهو يدخل فيه، الخطاب يدخل فيه. ويستثنى هو من بعض التكاليف كوجوب الجهاد ووجوب الجمعة ووجوب الحج عليه، يستثنى مثل ما يستثنى المريض والمسافر وغيره مع أنه من المؤمنين، يستثنى في حالة سفره وحالة مرضه. هذه المسألة ونقف عند هذا، نواصل الدرس فيما بعد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.